مش قادر كمل حياتي وانت عني لحظة تغيب. شو عامل انا يا زماني حتى اللي بحبه ينساني؟ بدي شوفك لو ثواني مشتاق لك انا. مشتاق لك أنا.